قفلنا عند قوله كذبت ثمود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا كذبت ثمود بالنذر. كذبت ثمود بالنذر، هذه هي القصة الثالثة، هذه القصة الثالثة مما قصه الله عز وجل علينا في سورة القمر، مما قصه الله في سورة القمر. فأخبر جل وعلا أن ثمود كذبوا بالنذر، وثمود نبيهم صالح، نبيهم صالح عليه السلام، فكذبوا بالنذر، كذبوا بالنذر. وقد سبق أن النذر إما أن يكون جمع نذير، إما أن يكون جمع نذير وهو الرسول، وهو الرسول. وإذا كان المراد به الرسول فنقول أرسل لهم نبي واحد وهو صالح نذير. والله هنا يقول كذبت ثمود بالنذر، معناها أنهم كذبوا أكثر من رسول، أكثر من رسول، وهذا المعنى صحيح أيضا في الآية. فثمود كذبوا صالح، ومدام كذبوا نبيهم صالح فإنهم قد كذبوا جميع الرسل، ومن كذب نبيا واحد فقد كذب الرسل جميعا. يعني قوم صالح كذبوا صالح معناه كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبعيسى وبقية الأنبياء، ومن كذب بمحمد معناه كذب بموسى وبعيسى، فمن كذب رسولا واحد فقد كذب الرسل جميعا. قال الله عز وجل كذبت عاد المرسلين، كذبت عاد المرسلين، وهم لم يأتهم إلا رسول واحد، لكن من كذب نبي واحد فقد كذب جميع الأنبياء. فإذا كان قوله جل وعلا كذبت ثمود بالنذر، النذر جمع نذير جمع رسول، فقد كذبوا الرسل جميعا. وعلى التفسير الثاني أن المراد بالنذر ما أنذرهم به صالح، ما أنذرهم به من الآيات والتهديد بالعقوبة وما سيلقون إذا خالفوه، والآيات التي وقعت على يده لهم هذه أيضا نذر فكذبوها. والمعنى والآية تحتمل المعنيين والأشكال، فهم كذبوا صالح ومعناه كذبوا جميع الرسل، وأيضا كذبوا بالنذر الذي أتى بها صالح عليه السلام. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا واحدا منا نتبعه، يعني مع التكذيب أيضا قالوا أبشرا، أبشرا واحدا منا نتبعه، أبشرا، بشر هنا منصوب، منصوب على الاشتغال يعني بفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده نتبعه، يعني أنتبع بشرا واحدا منا نتبعه. انظروا إلى هذا الاستفهام، يقولون أبشرا منا واحدا نتبعه، يعني هل نتبع بشر واحد منا ونترك الجماعة كلهم؟ والغالب أن من خالف الجماعة يشذ، يعني شخص واحد ينفرد عن الجماعة ويطاع بما يخبر به وبما يدعيه، إذن كيف نتبعه؟ هذا أمر محال. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذن لفي ضلال وسعر. إن إذن يعني إن إذا، إذن يعني إذا اتبعناه، إذا اتبعناه وهو فرد واحد شخص واحد من بيننا ادعى هذا الأمر على زعمهم ونتبعه، هذا لا يمكن ولا يعقل، لأن الغالب أن الشخص إذا انفرد وحده لا يأتي بشيء صحيح. هذا ما كانوا يفعلونه مع نبيهم صالح عليه السلام. إن إذا لفي ضلال وسعر، إن إذا لفي ضلال يعني انحراف عن الطريق، إذا اتبعنا صالح وشخص واحد معناه أننا انحرفنا عن الطريق، الضلال انحراف عن الطريق، وأيضا مع هذا الانحراف نحن في سعر، نحن في سعر. والسعر، السعر هو المسعور يعني المجنون، ولو لم يكن به جنون، فالإنسان إذا تعلق قلبه بشيء وترك ما سواه سمي مسعور، فيه سعر، ولهذا يقال إذا الإنسان تعلق بالدنيا ونسي الآخرة لا يفكر في الآخرة. قالوا هذا مسعور بالدنيا، مسعور بالدنيا ونسي الآخرة. فهم يقولون إن اتبعناه وهو بشر واحد منا فقد انحرفنا عن الطريق ونحن مسعورون، لا نميز ولا نعرف كيف نفعل. وهذه عادة أهل الضلال، لا بد أن يبرروا خطأه. والبشر إن لم يوفقوا فإنهم يسيرون على هذا الطريق حتى لو في المعاصي. يعني بعض الناس إذا وقع له في معصية ونهيته عنها يحول الشيطان بينه وبين العقل، فلا يستطيع أن يقول صحيح أنا أخطأت استغفر الله وتوب إليه، لا، يبرر عن نفسه. إما نقول أنا ما أستطيع أن أترك هذا المنكر، أو أنا يعني أعيش في مجتمع المنكرات كثيرة، وإذا قل الإمساك الإحساس، إذا كثر الإمساك قل الإحساس إلى آخره. المهم أنهم يعتذرون عن أنفسهم أنهم يطيعون بشر واحد ويترك الجماعة. إن إذن لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني أنزل وأعطي الوحي من بيننا. يعني كيف يدعي شخص واحد من بين الجماعة كلهم يدعي هذا الخبر وينسبه لنفسه ويتصف بصفة تكون له لا لغيره فيكذبونه؟ إذ أنه ينفرد شخص ويدعي الرسالة ويدعي الوحي من بين الجماعة كلهم، إذن هذا لا يمكن يصدق. فماذا قالوا؟ ألقي الذكر عليه من بيننا فأضربوا، أضربوا عن الاستنكار هذا وانتقلوا إلى شيء آخر. قالوا إذن هو كذاب أشر، إذن هو كذاب وأيضا أشر، مع الكذب أشر. الكذاب ما هو؟ الكذاب الذي يخبر بخلاف الحقيقة، هذا الكذب. معناه أن صالح على زعمهم أتاهم بشيء ليس بحقيقة، بخلاف الحقيقة، ليس بوحي وليس برسول، هذا ادعاهم الأول. وأيضا كذب، أيضا أشر، متكبر متغطلس لا يلتفت إليهم. لماذا قالوا أشر؟ لماذا قالوا متكبر؟ لأن المتكبر يدعي لنفسه وصفا ليس لغيره، هذا متكبر. إذا رأيت شخص فيه كبر وإذا هو يدعي شيء له لا للناس، ميزة تخصه هو، تكبر من أجلها. فهم يقولون أنه يكذب علينا في ادعائه للرسالة، وأيضا هو متكبر علينا لأنه يريد ميزة أعلى منا، ميزة الرسالة والنبوة ليترفع علينا. هذه حالة المتكبرين، يأتوا بالكذب حتى يثبتوا أنفسهم. ولكن في المناسبة نخرج قليلا، ما الذي يحمل الإنسان على الكبر؟ الكبر محرم، ولو كان مثقال ذرة، لو مثقال ذرة، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة. ولكن تتصور الذرة، بعض العلماء يقول الذرة النمل التي تسير على الأرض، وبعضهم يقول الذرة القطع الصغيرة، الذرات التي تخرج على شعاع الشمس. من يحمل كبر بهذه الطريقة فإنه لا يدخل الجنة. طيب لماذا يتكبر؟ يقولون إن المتكبر يتكبر لأن الناس لا يعطونه شيء يريده، يريد حق له، يريد الناس يعطونه شيء فلا يعطونه، لا يلتفتون إليه، فيحاول أن يثبت نفسه غصب بالقوة، يوجد نفسه. ولهذا ما أحسن من المثل الذي ضرب في المتكبر. يقولون المتكبر يرونه الناس كما يراهم، يعني يرون صغير كما هو يحتقرهم. يقولون كصاعد الجبل، كصاعد الجبل. أحيان الإنسان متى يصعد الجبل؟ ما يصعد الجبل إلا بعد ما يموت، ينقطع نفسه يصعد الجبل. وإذا كان برأس الجبل يرى الناس تحته صغار وهم يرونه صغير، إذا لا قيمة له. فهؤلاء قالوا لنبي الله صالح عليه السلام أنه يأتي بخلاف الواقع وفيه كبر علينا أيضا، يريد ميزة صفة تميزه عنا. ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني ما الذي خصه؟ لماذا الله حايله هو؟ أين بقية الناس اللي عندنا من الكبرى والعظماء؟ وقد فعل قريش مثل هذه الفعلة. لما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فلولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يريدون أبو جهل في مكة ولا أمية في الطائف. لكن الله عز وجل يحسم القضية ويقول الله أعلم حيث يجعل رسالته. ما تملكون أنتم يا أخي، هذا شيء من خصائص الله جل وعلا. الله يصطفي من عباده من يشاء، يصطفي من الملائكة رسل ومن الإنس رسل، فهو الذي يختار سبحانه وتعالى. هنا اصطفى جل وعلا صالح، هو الذي يصلح للرسالة، هو المناسب للرسالة، هو الذي على قدر الرسالة. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، سيعلمون غدا من الكذاب، سيعلمون. والسين للقرب والتنفيس، يعني أنهم سيعلمون عن قريب من الكذاب الأشر، هل هو صالح ولا هم، من الذي يخبر بخلاف الحقيقة، ومن الذي يتكبر على الناس، هل هو صالح ولا ثمود. سيعلمون غدا، وغدا يطلق على يوم القيامة، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لأنها في المستقبل، يطلق على يوم القيامة. وقد يراد بغدا في هذه الآية العذاب المقبل عليهم، كل ما هو مقبل يسمى غدا، قد يراد العذاب الذي وعدوا به إذا خالفوا صالح. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم اصطبر. إنا مرسل الناقة، إذن العذاب متى يأتي؟ إذا كذبوا. بعد هذه الآية العظيمة وهذه الآية، الناقة، قالوا لصالح أنت تعبد إلهك ونحن عندنا آلهة، نريد أن نخرج آية من هذا الجبل، من هذه الهضبة، من هذه الصخرة، نريد إخراج ناقة، إما إلهنا ولا إما إلهك ولا آلهتنا. قالوا يلا، قالوا صالح أنتم خلوا آلهتكم تخرج ناقة، فكلموا آلهتهم فلم تخرج ناقة من الصخرة. ودائما المناظر اللي يريد أن يناظر الباطل لا يبدأ هو، يخلي الباطل يبدأ حتى ينزل الحق على الباطل فيدمغه، مثل ما قال موسى لما قال له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن نلقي، قال له أنتم ألقوا، فلما ألقوا الباطل نزل عليه الحق، فدعوا آلهتهم ليخرج لهم ناقة من الصخرة فلم تخرج. قالوا خلاص يا صالح أنت ادعو ربك، فدعا ربه. ونقل بعض المفسرين أنه توضأ وصلى ركعتين، وبعضهم قال أخذ يصلي ويدعو، فانفلقت الصخرة وإذا ناقة قائمة عشراء وبراء واقفة على طلبهم. آية عظيمة بالخلق والقوة والجمال في هذه الآية العظيمة، ناقة عشراء. إنا مرسل الناقة، يعني مخرجوها من هذه الهضبة ومن هذه الصخرة، فتنة لهم، فتنة، ابتلاء، اختبار، امتحان، لأنها آية العاقل يصدق مباشرة، من استخدم عقله صح يصدق. جبل تخرج منه ناقة، هذا لا يمكن، هذه خوارق عادة لا تحصل إلا لنبي، تأييدا له وتصديقا له على الرسالة والوحي الذي يحمله. إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ارتقبهم يعني انتظرهم، انظر ماذا يفعلون، هل يصدقوا، هل يؤمنوا، هل يكذبوا، انتظر العذاب الذي سينزل بهم. فارتقبهم واصطبر، يعني صبر نفسك، اثبت، اصبر على ما ينالك منهم، لأن الحياة لا قيمة لها، لو لها قيمة عند الله جل وعلا لا أعطاها رسله وأنبياء، ولهذا لا تسوى الحياة جناح بعوضة، بعوض انكسر جناح. قيل له يا بعوضة ماذا تريدين، تريدين الدنيا كلها ولا جناحات؟ قالت طيب لو أخذت الدنيا أنا بطير. ها بعوضة ما هي بطائرة، قالت لها ما بي الدنيا بي جناح، مش أنا طير. فلو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، ما يستحقون، ما يستحقون الماء، لكنها ما تسوى شيء، فأصبح يتنعم بها الكافر والمؤمن، بل قد يعطى الكافر أكثر من المؤمن. فارتقبهم واصطبر، أصله اصطبر بالتاء، لكن أبدلت التاء طاء، فاصطبر يعني اصبر صبرا قويا واثبت، واثبت، فأنت نبي مؤيد، وليس نصره نصر الأنبياء أو غيرهم أن تحصل لهم الدائرة، هم لا، قد تحصل لأتباعهم. ولهذا صالح هنا قتلوه في آخر المطاف، قتلوا نبيهم صالح بعد هذه الناقة. لكن هل صالح انتصر أو لم ينتصر؟ نقول نعم انتصر، مع أنهم قتلوه، وقتلوا أنبياءهم اليهود. لكن ما هو النصر؟ هل النصر أن تفوز أنت؟ لا، النصر أن يبقى مبدأك، مبدأك يبقى، هدفك يبقى، رسالتك السامية تبقى من أثرك لو مت أنت، هذا هو النصر. ولهذا الصحابة أكثرهم معظمهم ماتوا، وحصلت الفتوحات وانتشر الإسلام بعد موت الصحابة، ونقول انتصروا. كيف انتصروا؟ لأن الرسالة التي هم لها بقيت وازدادت وأقبل الناس إليها، فهذا هو النصر. فالنصر أن يثبت مبدأ التوحيد الذي بعث به صالح حتى لو قتلوا. إن مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. أخبرهم يا صالح أن الماء قسمة بينهم، قسمة يعني مقسوم على وزن فعيل يعني مفعول، يعني الماء مقسوم بينهم، يوم لهم ويوم للناقة، يوم تشرب الناقة ويوم هم يشربون الماء. وفي هذه الآية ما في دليل أن الماء مقسوم بينه وبين الناقة، قال ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، بينهم هم، ما ذكر الناقة، لكن دلت آية أخرى أن القسمة بينه وبين الناقة، قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فدل أن القسمة بينهم بين ثمود وبين الناقة. لكنه أتى بضمير العقلاء، قالوا بينهم، مع أن الناقة مؤنث، أتى بضمير العقلاء لأنهم أكثر، فثمود كثير والناقة واحدة، فأتى بضمير العقلاء الخطاب لهم، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، كل شرب محتضر يعني كل شرب، والشرب هنا النصيب بكسر الشين، بكسر الشين النصيب، كل شرب يعني كل نصيب، وبضم الشين شرب مصدر، شرب يشرب شربا، أما الشرب النصيب يعني كل شرب محتضر، يعني كل نصيب محظور يحضره صاحبه والآخر لا يحضره. فيوم الناقة هذا نصيب الناقة، تحضره الناقة وأنتم لا تحضرونه، ويومكم أنتم تحضرونه أنتم والناقة لا تحضره. لكن هم في الحقيقة ثمود لئام، لئام ليسوا كرام، لأن الله جل وعلا يوم جعل لهم الماء، واليوم الذي لا يشربون الماء يشربون لبنها، يشربون اللبن، وأيهم أطيب اللبن أو الماء؟ أطيب اللبن. فعوضهم الله في اليوم الذي ما فيه ماء، عوضهم أطيب مما فات عليهم، لكن الردي ها ما ينفع بالمعروف أبدا. وإن أنت أكرمت الكريمة ملكته، وإن أكرمت اللئيمة تمرد، فهم لئام، أكرموا فتمردوا، وإلا من العقل إذا كان الله عز وجل عوضني اليوم الذي ما فيه ماء عوضني لبن، هذا هو الذي يستحق الشكر والإقبال إليه جل وعلا، إذ أنه عوضني خير مما فات مني، لكن اللئيم لا حيلة فيه. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، كل شرب محتضر. فنادوا صاحبه، بقوا مدة فملوا، ملوا من أي شيء؟ ملوا من شرب اللبن، يوم ماء ويوم لبن، يوم ماء ويوم لبن، ملوا، كانوا خلاص نبي نذبح الناقة. انظر الأعداء، انظر الضلال. فقالوا فنادوا صاحبهم، نادوا صاحبه، وصاحبهم قدار ابن سالف عاقر الناقة أشقى الناس، نادوا يريدون أن يذبح الناقة، أن يحقر هذه الناقة. شوف الضلال، مع هذه الآيات العظيمة لم يسلموا، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، فعقروا الناقة وقتلوا صالح. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، تعاطى يعني شيء، شخص أعطاه حاجة وأخذها، يعني طلب حاجة، طلب السيف قال أعطوني السيف، فأعطوه السيف فتعاطاه أخذ السيف منه، تعاطى يعني أخذ ما طلب أن يعطاه، فطلب منهم السيف فأعطوه السيف فأخذه. فنادوا صاحبه فتعاطى فعقر، العقر قطع الرجل، فأولا قطع رجلها حتى تبرك، فبركت، فلما بركت علا عليها بالسيف فقتلها. قال فتعاطى فعقر، يعني ضربها حتى قتلها. في هذه الآية الذي قتلها قدار بن سالف وحده، قال فتعاطى فعقر، هو الذي عقرها. وفي آية أخرى فعقروها فنسب العقر إليهم، مع أن القاتل واحد. ما السبب؟ السبب يقول العلماء إن الراضي والمعين والموافق كالفاعل تماما، فكونهم وافقوا على القتل وأيدوه ولم ينصحوه ولم يمنعوه شاركوا في الجريمة، فنسب العقر إليهم جميعا. نسب العقر إليه لأنه المباشر، نسب العقر إليه لأنه المباشر، ونسب العقر أقصد العقر نسب العقر إليه لأنه المباشر، ونسب العقر إليهم لأنهم الموافقون المتواطئون معه، فكأنهم عقروها جميعا. ففي هذه الآية نسب العقر إليه، وفي آية الشمس وغيرها نسب العقر إليهم العقر إليهم جميعا. فقال سبحانه وتعالى فتعاطى فعقر، فتعاطى فعقر. فكيف كانت النتيجة؟ قال الله قبل أن يبين عذابهم قال فكيف كان عذابي ونذر. فكيف كان استفهام للتهويل والتعظيم، يعني كيف كان عذابي، يعني هل أبصرتم عذابي الذي وقع بهم، ما عظمه، كيف صورته، هل وقع موقعه، هل صار مناسبا؟ نقول نعم إي وربي أنه عظيم وأنه وقع موقعه، والله ليس بظلام من العبيد. فكيف كان عذابي ونذر؟ نقول نعم يا رب عذابك عظيم ونذرك صادقة، نذرك صادقة وعذابك أليم أنزله الله جل وعلا. فلماذا هذا الكلام يوجه إلينا؟ فكيف كان عذابي ونذر؟ لأن الخطاب لنا ليس لهم، هم أمة انتهت، الخطاب لنا. يعني من خالف الرسل فسنة الله واحدة، يفعل به مثل ما فعل به، لكن قد تختلف الطريقة، إهلاك ثمود غير إهلاك عاد غير إهلاك قريش، لكن من خالف الرسل فسنة الله نازلة به لا محالة. ويؤخذ منها أيضا أن الشخص الذي يرى المنكر ويستطيع أن يغيره ويوافق صاحبه عليه أنه شريكه في الإثم. ولهذا يقول عمر لو تمالأ أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به جميعا، مع أن القاتل واحد، وهنا عوقبوا كلهم مع أن القاتل واحد. فكيف كان عذابي ونذر؟ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. أرسل الله عز وجل عليهم صيحة واحدة، صاحها جبريل، صاح جبريل عليهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم ميتة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر. كهشيم المحتضر، المحتضر الرجل الذي يصنع الحظيرة، يعني الناس قديما يضعون حظيرة للغنم والإبل، يجيبون أشجار وخشب ويضعونها حتى تمنع الغنم من الخروج منها وتمنع الذئاب من الدخول عليها، تسمى حظيرة. هذه الحظيرة الذي يأتي بالخشب والشجر صاحب الغنم وصاحب الإبل يسمى المحتضر، يعني صاحب الحظيرة. هذه الحظيرة لها هشيم، يعني يتكسر منها أعواد تسقط في الأرض، تدوسها الغنم تدوسها الإبل حتى يكون تذروه الرياح. فثمود لما وقعت بهم هذه الصيحة صاروا كهشيم المحتضر، كالأعواد التي يبست وداستها الدواب وصارت كالتبل تذروها الرياح. شوف الأمة العظيمة القوية ماذا تحولت؟ تحولت تذروها الرياح، مع أنها أمة ثابتة قوية في بلدها وفي بيوتها وفي دوابها، أصبحت كهشيم المحتضر. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقسم الله جل وعلا والله لقد يسرنا القرآن للذكر للمتذكر، فهل من متذكر؟ هل ما حد يتذكر؟ ولهذا إذا أردت أن تنظر ما فعل بالأمم السابقة ويتأثر قلبك ويحيى ضميرك فعليك بالقرآن، إذا أردت الحياة عليك بالقرآن. بعض الناس يا إخواني يحفظ قصائد الدنيا يحفظ عن ظهر قلب، قصيدة 200 بيت 300 بيت لفلان وفلان وفلان، شو نبي وحي مدحون يحفظها عن ظهر قلب. تقول يا أخي هل تحفظ جزء عامة؟ قال والله ما أقدر، والله ما أحفظ جزء عامة. طيب تقرأ الناس يقدم عليها الأولى ولا الثالثة ويرفع وينصب في قصار الصور وهو يحفظ 50 بيت 60 بيت قصص خيالية لا تقدم ولا تؤخر، لكن القرآن قصصه لا تحيي القلوب. ومع هذا نبعد عنها ولا ننظر إليها ولا نتدبرها. والله يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بل من العجب أن الذي يحفظ قصائد القصص الطويلة الناس يمدحونه، قال والله ما شاء الله فلان والله راوية، راوية وش يا أخي؟ راوية قصة أبي بكر وعمر وعثمان، هاي رواية لي. خيالات هذه، بعضها كذب، خيالات يقرأها ويحفظها ويسردها للناس، قال والله ما شاء الله حافظه. يا أخي الراوي الذي يحفظ الأخبار النافعة والسير النافعة سواء من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من الأخيار أو من الصالحين، المعنى قصص لها أثر، لكن لا يعدل قصص القرآن شيء. إذا أردت الحياة والقصص الحقيقي فعليك قصة القرآن، فإن الله قال لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة موعظة وذكرى، لكن لمن؟ ليس لكل الناس، ليس لكل أحد. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أصحاب العقول. الله ما قال لأولي العقول، قال أولي الألباب. لماذا سمي العقل لب؟ لأن أحسن ما في الشيء لبه، لب. فالذي ينتفع في القصص مو من اللي عنده عقل، لا، اللي عنده عقل اللب، يعني عقل صافي، عقل صاحي، يعرف ما ينفعه ويعرف ما يضره، ويعرف الخير من الشر، ويعرف هو غدا أين قادم وأين هو ذاهب. هذا هو الذي ينتفع بقصص القرآن ومواعظه. ثم قال جل وعلا كذبت قوم لوط إلى آخره، صلى الله وسلم على نبينا محمد.